بالسابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني يأتي بهذا قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انتهت الآيات التي فيها يعني تقرير التوحيد بتوحيد الربوبية. نعم. قال فتأمل هذه الآيات. فتأمل هذه الآيات تبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال أبو جعفر بن جرير قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. لا شك الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل لا شك أنه خير ولا مقارنة، يعني التفضيل هنا ليس على بابه. نعم. ولا مقارنة إنما هو يعني منقطع التفضيل أو الاستثناء، ليس على بابه، ليس في الشرع، ليس فيما في الآلهة التي من دون الله خير البتة، فالتفضيل ليس على بابه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. نعم، ليقوموا بإفراد الله بالعبادة وليسوا خلفاء لله، إنما يخلف بعضهم بعض. يجعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضكم بعضا. نعم، للغرض من ذلك أن يفردوه بالعبادة. نعم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله الجواب لا. نعم، ما فيه أحد يدعي أنه ينعم بهذه النعم التي ذكرها الله. نعم. أما يجيب المضطر، أما خلق السماوات والأرض، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، قبلها أمن جعل الأرض قرارا، هذه كلها إنما اختص الله بها، فالخالق لهذه الأشياء، المدبر لهذه الأشياء، هو المستحق أن نفرده بفعلنا التعبدي، أن نفرده بالعبادة كما يقول ابن كثير رحمه الله. أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ لا والله. نعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته. يقول قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة صفحة 200 وظاهر لفظ الحديث إن صح. طبعا الحديث قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة وهو صالح للاعتضاد ودل على معناه الكتاب والسنة، فهو يقول إن صح نعم دل هذا الحديث ظاهر الحديث إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى، لأن المنافق وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على قتله أو يقدر على يعني كفه ومنع أذاه فيما يظهر بأن يقتله، لكن يترتب على قتله مفسدة، وهو أن الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أي نعم، لا سيما إذا كان عبد الله ابن أبي فهو رئيس قومه، كانوا ينظمون له الخرج حتى ينصبوه ملكا عليهم، فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ملكه، لكنه نافق وصار في الظاهر يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق على خطبته إذا خطب تأييدا له عليه الصلاة والسلام، وفي باطنه أنه يكيد له. أي نعم، فلو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لحميت له أنوف نعم وغضب، وتحدث الناس بأن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. نعم، وقال فإن الصديق نعم قال قادر على دفع ضرر، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى، ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق لما قال قوموا بنا نستغيث بهذا المنافق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة. أي نعم، قتله يترتب عليه شر، بل يستغاث بالله في أمره. نعم شيخ، كلام شيخ الإسلام صلى الله عليه في صفحة 152 يقول صالح للاعتضاد، صفحة نفس الحاشية صلى الله عليه. إيه يعني قال وهو صالح للاعتضاد في الاستغاثة، في الاستغاثة وهو صالح يعتضد به ولا يجعل أصل. قال ودل على معناها الكتاب والسنة. في صفحة 200 يقول إن صح، في صفحة 200 من الحاشية. أي يقول إن صح، يعني إن صح سنده، إن صح سنده، وهو لا يمنع صحته، هو لا يمنع صحته. يعني ليس في ظاهره تعارض كلام شيخ؟ ما يبدو لي تعارض. يقول إن صح فله محمل، إن صح فله محمل. وهناك يقول هو صالح للاعتضاد، ليس تصحيحا له، لكن يعتضد به ولا يعتمد عليه أصلا. أي نعم. ودائما يعني يعتضد بالحديث، إذا يعني الحسن في تعريف الحسن لغيره، أنه الحديث الذي ورد من طرق كثيرة ضعيفة يعضد بعضها بعضا، فقد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. أي نعم، يعضد بعضها بعضا، فهو صالح للاعتضاد، بمعنى أنه من قسم الضعيف، فلا يتعارض مع قوله إن صح. أي نعم. قال: كره صلى الله عليه وسلم أن استعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، أو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني نفيه ما يقدر عليه أدبا مع الله في حياته، وهو حي يستطيع أن يخلصه من هذا المنافق، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ من باب أولى أنه لا يجوز أن يستغاث به بعد. إذا كان ما يجوز أن يستغاث به في حياته في مثل هذه الأمور، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد مماته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته؟ شيخ صلى الله عليه وسلم، كلام شيخ الإسلام تيمية كأنه يرى النبي لم يكن قادر على دفع المنافق هذا. إيه، لأنه يقول هنا إيه كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر. يقول: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر أن يدفع ضرر المنافقين، لأن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام لو قتلوا أو قوتلوا لحمت لهم أنوف مسلمة، وأصبحت حربا أهلية بين المسلمين أنفسهم، وهذا الذي يعني يتمناه الأعداء، أعداء الإسلام، أن تنشب الحرب بين المسلمين أنفسهم، حتى وإن كان بعضهم ليس إسلامه يعني صافيا خالصا، لكن محسوبين على الإسلام. الآن مثلا لو قام يعني قام إمام الجماعة أو ولي أمر الجماعة وأعلن الجهاد من أجل ضم سائر الفرق إلى الجماعة، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه أن يصبح القتال قتال فتنة وحرب أهلية، كما يحدث الآن في المدن ذاتها، بعضهم يقتل بعض وتصبح حرب أهلية، وهذا لا يجوز الحقيقة، سواء إن يعني رفعوا الراية باسم وطنهم، أو رفعوا الراية باسم دينهم، أو رفعوا الراية باسم الولاية، كل هذا التظاهر، المظاهرات والاعتصامات ويعني الإضرابات كل بصفة عامة، كل هذا طريق للفساد ووسيلة للفوضى، ولا يجوز لا الإضرابات ولا المظاهرات ولا الاعتصامات. يسألني سائل قد يقول: طيب ماذا نفعل؟ افعلوا، الجأوا إلى الله عز وجل، الجأوا إلى الله الذي قلوب العباد بين يديه يصرفها كيف يشاء، ولا نشغل أنفسنا بسب هؤلاء الذين إنما سلطوا علينا بذنوبنا، نستغفر الله من ذنوبنا ونلجأ إلى الله، ونسأل الله أن لا يسلط علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. هذا هو الطريق. ولو علم الله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص ما جعل للظلمة سلطان على أوليائه. نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، الشيخ عبد الرحمن يرى أنه يقدر عليه في الظاهر، نعم، لكن يقدر عليه ولا ويترتب مفسدة، وهذا ممنوع في الشرع إذا ترتب عليه مفسدة، كما مثلت بالمظاهرات والاعتصامات، وهذا وإن كان يعني يقال أنه حق لكنه يترتب عليه مفسدة أعظم، مع أنه ليس بحق وليس طريقا سليما. الطريق السليم اللجوء إلى الله عز وجل، وإذا علم الله صدق عبده جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. نعم. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم. البوصيري له هو صاحب البردة، أي أو نهج البردة، صاحب البردة، أي نعم، له مبالغات، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من إيش؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. علمك علم اللوح والقلم، ومن علمك علم اللوح والقلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله من العلم؟ ما ترك شيئا، فهذا غلو رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. الرسول يقول إنما أنا عبد فلا ترفعوني فوق منزلتي، فقولوا عبد الله ورسول عبد الله يعبد ورسول الله يكذب. نعم، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وغيره أيضا البرعي صاحب الهمزية، أيضا له ديوان مطبوع، والهمزية فيها من الغلو يعني الشيء الكثير. قال على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون على الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هؤلاء يردون على الله، لا يملك لنفسي نفعا ويدفع ضرا فيطلبون منه ذلك. إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره،

شيخ صلى الله عليه وسلم الاستعاذة نفس الاستغاثة يفرق بينها فيما يقدر عليها الإنسان؟ نعم مثل الاستغاثة، الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة. ما حكم النعاس في انتظار الصلاة؟ يعني شو يقصد بالسؤال؟ يعني هل ينقض الوضوء إذا كنت تسمع ما يقال؟ أي نعم، فلا ينقض الوضوء. أما إذا يعني غبت في النوم ولا تدري ما يقال حولك فالعين وكاء الساهل، إذا نامت العين انطلق الوكاء، فالنوم يبطل النوم العميق. إيش الوضوء مع الحموم؟ من هو صاحب السؤال؟ ما عرفت وش يقصد الوضوء مع الحموم. من هو صاحب السؤال؟ إيش يقصد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يقول والدتي ووالدي متوفيان، هل أعمل عليهما عمرة؟ ما أكثر من تكرر هذا السؤال. يعني إذا كان قصده يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. أي نعم، فما دام هو أتى بعمرة عن نفسه فيستغل الوقت بالطواف، يمكن أن يطوف عن والده سبعا وعن والدته سبعا، وإذا جاء مرة أخرى بسفر آخر نعم فيعتمر عن أحدهما، وفي السفر الثالث يعتمر عن الآخر، وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أخ من مصر، مرحبا، وعندي صرافة وأتعامل مع إخواني في ليبيا في تغيير العملات أي النقود، يعطوني عملات مصرية في مصر وأنا أعطي لهم عملا عملات ليبية في ليبيا بعد الاتفاق على الثمن. هذا من باب الصرافة، هذا يعني صرافة، وفي حكم الآن التقنية وكذا نعم في المجلس، يعني ما في فرق، يمكن يعني لمسة زر في الـ يعني التقنية يحصل المقصود، يكون له وكيل مثلا في ليبيا فيحول النقود ويأخذها هناك بعملة ليبيا في الحال وهو واقف عنده، فهذا لا بأس، هذا في حكم الصرافة. كان تحول نقود سعودية مثلا عن طريق بنك الراجحي بعملة أخرى إلى بلاد أخرى، بعملة اندونيسيا مثلا أو بعملة أوروبا وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في هذا المسجد في أي مكان بنفس الأجر، أو أنه كلما اتجه المصلي إلى المحراب أفضل؟ نعم، كلما اتجه المصلي إلى صفوف الأول أفضل، أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة ولو فاتك ما فاتك، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو أتموا. نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم. عمر لما وسع المسجد كلم في هذه التوسعة فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. المضاعفة بألف في كل صلاة في مسجدي نكرة تعم أي صلاة، نافلة، فريضة، صلاة الجنازة، حتى صلاة القضاء، أي نعم. أنا ما أجبتك قبل قليل، قلت إذا اتصلت الصفوف في الفريضة في كل حتة. نعم الله المستعان، إذا اتصلت الصفوف نعم، أما تترك الصفوف وتكون كسلان وعاجز لا، على كل حال انقطع. إنما يجوز يعني صلاتك صحيحة إذا لم تصلي منفردا. كم نرى الآن من ينفرد خلف الصف وأمامه فرج، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. حتى بعضهم أكلمه وأقول يا أخي أنت منفرد ولا يقول ليش ما أحد يجي يصف بجنبي، يعني إنسان كان إنسان أكثر شيء جدلا. الله المستعان وفيك. نعم أي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعمل وسيط أراضي سمسار. الله يعينك على الكذب. سمسار نعم يأكل مثل المشذاب، يأكل رايح ويأكل جاي. الله المستعان. يقول وقد قمت بالتوفيق بين البائع والمشتري في بيع قطعة أرض يمدحها للمشتري وينقص منها للبائع حتى يقتنع البائع ويطمع المشتري، مثل بعض الخطابات. الله المستعان. يعني هذه أمور واقعة فينا لازم ننبه عليها. هنا يقول قد قمت بالتوفيق، ما يعني أننا نخص أشخاص بأعيانهم، لا، وقد قمت بالتوفيق بين البائع والمشتري في بيع قطعة أرض واخترت وأخذت على ذلك مبلغا من البائع والمشتري. ما قلت أنه مثل المنشار يأخذ إذا ثم رجع المشتري في البيع، هل المبلغ الذي أخذته يحق لي شرعا حيث قمت بالتوفيق أم يرجع المال إلى البائع والمشتري؟ يرجع المال إلى كل واحد أخذت منهم شيئا ترجع له حقه، لأن البيع بطل. أي نعم، لأن البيع انتهى، ما أنت أخذت على البيع سمسرة، يعني أخذت من هذا وأخذت من هذا، وغالبا ليأخذ من الطرفين يكون أحد الطرفين لا يدري عن الآخر، مثلا يقول الدلالة على المشتري، البائع ما يدري أنه أخذ الدلالة، فيأتي للبائع يقول ترى الدلالة عليك. أي نعم، الطمع ما له حد، هذا كله لا يجوز. ينبغي أن يكون يعني منصف. صح يجوز أن يأخذ يعني دلالة، يأخذ مثلا 2.5% وكذا شيء من هذا، لكن لا يكررها. أي نعم، وتكون معلومة للبائع وللمشتري. نعم عليكم السلام. وإذا بطل البيع خلاص انتهت، يرد هذا إلى صاحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، جزاك خيرا، وفقنا الله جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين. يقول أنا معتمر من ليبيا، جئت لأداء العمرة عن نفسي، وأريد أن أسأل عن جواز العودة إلى المدينة والإحرام من جديد من الميقات لأداء عمرة أخرى عن شخص آخر بعد أداء عمرتي. أي هذا سؤاله، لكن ألا ترون أنه إذا تعمد أن يعود للمدينة من أجل تكرار العمرة أنه تكلف؟ ولو بقي هذه المدة في المسجد الحرام يطوف كلما تسنى له 7 أشواط أفضل له، وكل صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، كم ضيع على نفسه من هذه الفرص؟ إذا جاء من غير تكلف، إذا جاء إلى المدينة بقصد زيارة المدينة، يعني بقصد آخر غير قصد العمرة، ثم عن له أن يعود ليأخذ عمره، نعم فيصح له هذا ويحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة أخرى. ولو تكرر هذا إذا كان الحامل له للمجيء للمدينة بقصد زيارة المسجد النبوي أو لغرض أي غرض من الأغراض التي تقصد، نعم المدينة له، ما عدا السفر للقبور وللمساجد غير المسجد النبوي. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم وصرفها في مياه المجاري؟ اللهم صل وسلم. الاغتسال بماء زمزم يجوز، نعم. هي ماء من جملة، يعني هي ماء تدخل تحت مسمى الماء، وليس في المنع من الاغتسال بها في ماء زمزم ما أعرف دليلا يصلح للمنع منه، إلا ما يؤثر عن العباس أو عن بعض الصحابة أنه يقول لا أجيزه، يعني لغير، بقصد أنه يسقي الحاج، وقد يستعمل في وقت بما يعني بطريقة تمنع الذين يريدون الشرب منه. نعم أخونا يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم وصرفها، يعني وانصراف ماء الغسل في المجاري؟ لو قلنا ما يجوز سنقول ما يجوز بهذه العلة، لهذه العلة، لو قلنا ما يجوز لهذه العلة لقلنا نفس العلة موجودة إذا شربت ماء زمزم، فين يروح الماء؟ أين يذهب إذا شربت الماء؟ أين يذهب ماء زمزم؟ يعني تشربه ويتحول إلى، فكذلك إذا اغتسلت يعني التنطع، ولا فيه منع من الاغتسال به إذا كان إذا أمكن، لكن تغتسل به برجاء البركة وبرجاء الشفاء أيضا، هذا ليس هو النص. النص ماء طعام طعم وشفاء سقم، لعله يدخل في قوله شفاء سقم. أي نعم نعم ماء زمزم لما شرب له، لعله يدخل أيضا في هذا. على كل حال ماء هو سيد المياه، هو أفضل المياه ماء على وجه الأرض. أي نعم. يقول هل يجوز طلاق الزوج لزوجته برسالة عن طريق الجوال؟ والله إذا ما أخذ الجوال أحد غيرك وكتب، يمكن يكيد لك واحد. أي نعم. فعلى كل حال إذا كنت تعقل ما يقول وأنت الذي كتبت الرسالة وصلتها أيضا، نعم يجوز. يمكن واحد يعني يشق عليها أن يواجهها بال... أي نعم. كيف تكون صلة الرحم؟ لكن الطلاق لا شك أن الطلاق يعني يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدم الحاجة. إذا راعيت الأحكام الشرعية في الطلاق فخلص. أي نعم. يجب للإيلاء، إذا آليت ألا تعاشرها، نعم يضرب لك أمد 4 أشهر، فإذا لم ترجع يطلق عليك القاضي وجوبا. ويحرم للبدعة كأن تطلقها في طهر جامعتها فيه، هذا بدعة، أو تطلقها وهي حائض، أو تعلق طلاقها على أمر مستحيل. أي نعم. فهذا كله طلاق بدعة، يعني يحرم بدعة، يحرم أن تطلقها للبدعة. ويستحب الطلاق للضرر، إذا كانت متضررة من وجودها معك أو أنت متضرر من وجودك معها، أي نعم، ضرر ديني وضرر يعني بالغ في فيستحب. يباح للحاجة إذا ما كان هناك ضرر لكنك محتاج، ربما تعطلت المنافع منها ولكن ليس لك، يعني ما تستطيع أن تتزوج أخرى إلا بعد أن تطلقها، فهنا الحاجة يباح، مباح. طلاق لغير الحاجة عبث أو بمجرد الغضب هذا يكره كراهة التحريم. أين كيف تكون صلة الرحم لبنات الأخت المطلقة؟ واضح صلة الرحم لبنات الأخت المطلقة، يعني ما أدري، يعني مثل ما تصلهن، تصل بنات أختك يعني سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة تماما، إلا إنها إذا كانت مطلقة فربما يعني تكون هذه البنات في كفالتها في حضانتها، فيستدعي الأمر إن انفردت بحضانتهن ورعايتهن يستدعي الأمر منك مزيد عناية. وهل يجوز الابتعاد عنهم إذا كان القرب منهم يجلب الفتنة لي والمشاكل العائلية؟ سبحان الله العظيم، هذا يعني حقيقة القرب من أقربائك والقرب من يعني من تربطك بهم صلة، من تربطك بهم رحم، إذا كان القرب منهم يجلب الفتنة فنسأل الله العفو والعافية، يعني هذا أمر ما يدل على خير. على كل حال أنت وازن، شوف الشيء الذي يضرك في دينك، يعني حاول أن إذا كان أمامك مفسدتين لابد من ارتكاب إحداهما، مفسدة إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ولابد لك من ارتكاب إحدى المفسدتين، فأيهما ترتكب حتى لا ترتكب الأخرى؟ ترتكب الصغرى حتى تتلافى ارتكاب الكبرى، إذا ما لك إلا المفسدتين. أو هناك أيضا مصلحتين إحداهما أدنى من الأخرى، فأنت تفوت الأدنى لتحصل على الأخرى، أو مفسدة ومصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما معنى وكان عرشه على الماء؟ عرش الله عز وجل كان على الماء، نعم كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، يدل على أن خلق الماء متقدم. يقول أنا مسافر ودخلت عرشه فوق الماء طاف، سبحانه وتعالى. يقول أنا مسافر ودخلت في جماعة في صلاة العشاء وأنا أبغي صلاة المغرب حتى إيش؟ ما أدري. يقول انتظرت، ما فهمت سؤالك أنت، لكن يظهر لي أنك تريد أن تقول أني دخلت معهم وأنا بنية المغرب، فهل أجلس في الركعة الرابعة؟ الجواب لا، إذا دخلت معهم في العشاء في صلاة العشاء مثلا، والأولى أن لا تدخل معهم في صلاة العشاء، ما دام في ذمتك صلاة المغرب فصل المغرب أولا حتى يعني تفرغ مما في ذمتك من صلاة، ثم إن أدركتهم صلي معهم، وإن لم تدركهم فأنت مسافر لا يجب عليك يعني حضور الجماعة.